بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صدقة الفطر من الشعائر المالية التي هي حق للفقراء والمساكين على إخوانهم الأغنياء الذين آتاهم الله ما آتاهم من المال. وجميع الشعائر المالية، سواء كانت الزكاة في المال أو صدقة التطوع أو صدقة الفطر، فيها مصالح دينية ومصالح دنيوية. فمن المصالح الدينية أنها، أي زكاة الفطر، جعلت طهرة للصائم مما قد يعلق بصيامه من لغو ورفث. ومن مصالحها الدنيوية أنها طعمة للفقراء والمساكين. ولهذا كان أفضل وقتها يوم العيد قبل الصلاة، حتى تقع موقعها من ذوي الحاجات. وكثير من الناس في كثير من الأقطار يخطئون فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عني أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء رحم الله الجميع بهذه الشعيرة، فذكروا قواعدها المستنبطة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يفيد عدة فوائد. أولا، الوجوب، وهو الوجوب العيني، وهذا يفيده قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرض هنا بمعنى أوجب، وكذلك بمعنى قدر. فإذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب هذه الشعيرة وقدر مقاديرها. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنها سنة، واحتجوا بما روي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أو بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا. قالوا فهذا دليل على أن الوجوب منسوخ فبقيت على السنية. ويجاب عن هذا بأن الحديث صحيح، ولكن لا يدل على السنية، فقول الصحابي لم يأمرنا ولم ينهنا هذا يعني فيه تنبيه إلى أن أمره ونهيه بها، إلى أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بأمره بها أول مرة ولم يحتج إلى أن يأمر بها ثانيا، لأنه مستقر عند المسلمين وجوبها. ثانيا من فوائد هذا الحديث أنها من الطعام، والطعام كل ما يطعم، والمراد به هنا ما يقتات به، ما يكون قوتا وغذاء كالبر والشعير والأرز والتمر والذرة والدخن في بعض الأقطار، ومرجع هذا إلى ما يأكله أوسط أهل البلد، يعني طعام الأوسط من أهل البلد. هكذا قال بعضهم، والصواب أنه الغالب، لأن هذا أنفع للفقراء، فما يطعمه، فما كان غالب قوت أهل البلد كانت صدقة الفطر منه. وسميت صدقة الفطر لأنها تكون في الفطر. ثالثا في، وسيأتي قريبا يأتي يعني مزيدة، وسيأتي مزيد له قريب إن شاء الله، قريبا إن شاء الله تعالى، أنه لا عبرة بما دون الصاع من الطعام، والمراد به صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات متوسطة، هكذا حفنة، أربع حفنات متوسطة، وقد وزناه قبل سنين فوجدناه من البر يعدل 3 كيلوات، 3 كيلو من البر، ولعله في الأرض يزيد شيئا. الفائدة الرابعة أنها تؤدى قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، وهذا في الأصل يفيد الوجوب، لكن صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا مخصص للأمر أو صارف للأمر عن الوجوب. هذا ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. وما دام هذا في عهد الصحابة فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك منهم وأقره عليه. وبهذا تعلمون أن تقديمها من أول رمضان أو في أوسط رمضان قول مرجوح لمخالفته النصوص. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظتم في هذا الحديث أمرين، أحدهما تعداد جملة من الأطعمة، وقد قدمنا أنها تكون من طعام أهل البلد في الغالب، فبعض الناس ما يقبل الأرز ولا البر، الذرة عندهم أفضل المأكول فتخرج منها. واليوم في بلادنا والبلاد المجاورة وحتى في بعض شمال إفريقيا لا يأكلون الشعير، فإذا من أخرجها شعيرا هذه الأيام لم يصب المقصود من شرعية هذه الصدقة، لأن مآل هذا المخرج سيرمى أو يعلف الدواب. كذلك هنا الناس لا يأكلون الذرة ولا الدخن، الدخن بعض الناس يجعله سويقة يحمسه ثم يطحنه فيكون سويقة، ويجعل معه حيسا من التمر أو السمن أو من كليهما. أما أنه طعام يطبخ ويأكلونه فهذا نادر جدا، فغالب الطعام عندنا الأرز في الدرجة الأولى والبر في الدرجة الثانية والتمر في الدرجة الثالثة. هذا ما عرفته بالاستقراء من أحوال المملكة والبلدان المجاورة. الشيء الثاني رد الاجتهاد الذي يخالف النص، وهذا يفيده أولا اجتهاد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فهو عند أئمة الإسلام خال المؤمنين، وهو كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم نترضى عنه وعن جميع الصحابة وإن رغمت أنوف الرافضة خيبهم الله وزاد أنوفهم إرغاما في الدنيا والآخرة ولعنة الله عليهم إلا من آمن من تاب وآمن. نعم، فإنه لما ولي الخلافة رضي الله عنه ظهرت السمراء، حبة من الحنطة كبيرة، فاجتهد فقال أرى المد يعدل المدين، والمعنى أن الصاع يعدل الصاعين. فرأى رضي الله عنه أن المخرج عن كل فرد من أفراد المسلمين نصف صاع، فالصاع يكفي اثنين. هذا الاجتهاد يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يقبله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد سمعتم قوله أما أنا فكنت أعطيها كما كنت أعطيها، أما أنا فلازلت أعطيها كما كنت أعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة عند أهل العلم، لا اجتهاد مع النص، فإذا تعارض قول صحابي مع سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابي الذي عارض قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبر ومحترم وموقر ومصون عرضه ومحفوظة كرامته، لكن هذا الرأي المخالف لم يقبل، هذا الرأي المخالف لم يقبل. نعم، تم الباب، أحسن الله إليكم. الحمد لله الذي يسر لنا إتمام كتاب الصيام، ويسر لنا كذلك إتماما للفائدة شرح هذه المسألة صدقة الفطر. وهذا هذه الجلسة هي آخر جلسة للدروس في رمضان، وسنعود إن شاء الله في يوم الجمعة 17 من شوال لإكمال شرح العقيدة الواسطية. والله نسأل للجميع السداد في الأقوال والأعمال والتوفيق لصالح الأعمال والحفظ بالسنة في الدنيا والآخرة والتثبيت لنا ولكم عليها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإلى ما تيسر من الأسئلة يا شيخ أحمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. آمين. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. ثلاثة إخوة، الأكبر أقرض الأوسط مالا بعملة الدولار، وقام الأوسط بإعطاء أخيه الأصغر من هذا المال، ولكن بعد تصريف الدولار بعملة البلد حيث كان الدولار وقتها يساوي 3 أضعاف عملة البلد، ولم يخبره بأنه دين، وبعد فترة طويلة أخبره بأن المال الذي أعطاه إياه من مال أخيه الأكبر ويجب عليه رده، ولم يستأذن من صاحب المال، فهل الأخ الأصغر ملزم شرعا برد هذا المال للأكبر، علما بأن الأخ الأكبر يطالب الأصغر بدفع القيمة بنفس سعر الصرف حينها، والآن سعر الصرف انخفض عن سعر الصرف حال إعطائه المال؟ يشتري له دولارات ويسلمها له. نعم، هذا حقوق، أقول حقوق الآدميين مضمونة. نعم. سائل يقول: عند تغسيل الميت هل يجوز لبعض الشباب الحضور بغرض التعلم أو الموعظة؟ أقول: من السنن تجريد الميت من ثيابه وستره عن العيون، وبهذا تعلمون أنه لا يحضر غسل الميت إلا من تدعو الحاجة إليه، كالذي يصب الماء أو يطيب جسده وهكذا. نعم. يقول: نريد بيان آخر ساعة يوم الجمعة. الذي يرجحه المحققون أنها آخر ساعة من عصر يومها. نعم. يقول: نرجو أن تذكروا لنا شروط الذبح. شروط الذبح: أولا أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، وثانيا ويصح الذبح من الذكر والأنثى، وثانيا التسمية. نعم، والتسمية واجبة مع الذكر، يعني يقول بسم الله. يقول: كيف نرد على من يقول بأن الملائكة مثل الإنسان، ويستدل على ذلك بحديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ كيف نرد على من يقول إن الملائكة مثل الإنسان ويستدل على ذلك بحديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الملك أو الملائكة مادة خلقهم النور، وهم عليهم الصلاة والسلام يتشكلون كيف شاء الله، وأجسامهم عليهم الصلاة والسلام قوية لا يستطيع المرء مشاهدتهم إلا في صورة رجل. ومن ذلكم أن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتي أحيانا في صورة دحية الكلبي، وقد رآه صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في على كرسي بين السماء والأرض وله 600 جناح وقد سد الأفق، ومرة عند سدرة المنتهى. فبالله عليكم، من يستطيع رؤية الملك على هذه الصورة؟ 600 جناح سد الأفق، الناس لا يستطيعون أن يروه على هذا، ما عندهم قدرة. نعم. يقول: نريد حفظكم الله نصيحة لبعض الشباب الذين غلوا في القيل والقال. هذه الجملة الغلو في القيل والقال تحتمل وجهين، فأهل البدع يصمون بها أهل السنة ويرونها عيبا في قيلهم لأنهم يتأذون منها لكثرة ما يحذر أهل السنة من المبتدعة، وهذا من دين الله، من أصول الدين التحذير من البدع والتحذير من أهل البدع، هذا هو الأصل، إلا حين تترتب مفسدة على التحذير من مبتدعة معينين لهم مكانتهم بين الناس كوزراء أو قضاة أو علماء كبار، انحرفوا التحذير منهم فيه مفسدة فيكتفى برد بدعهم. والواجب على صاحب السنة الذي أتاه الله العلم أن يسعى جاهدا في رد الناس إلى السمت الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والاحتمال الثاني يعني تقال في وجه من لا شأن لهم إلا الغيبة والنميمة والسخرية من الناس، فهذا من القيل المحرم وهو المنهي عنه في الحديث. نعم. سائل آخر يقول: نريد نصيحة للشباب السلفي خاصة وقد حصل بينهم خلاف وتقاطع وتدابر ويهجر بعضهم بعضا، ونحن في بلد يكثر فيها البدع والقبور والشرك ويكثر فيها دعاة السوء والأحزاب. أبلغوهم سلامي ووصيتي لهم بالتحاب في ذات الله والتآلف والتقارب، وإذا أشكل عليهم أمر فليسألوا من تقرر عندهم استقامته على السنة ورسوخه في العلم، ولا ينفردوا برأيهم، فكثير من المسائل إذا اجتهد فيها الأقران رأيهم وليس لهم مرجعية يحصل بينهم ما جاء ذكره في السؤال. نعم. ويقول أيضا: ما هو حد الإكراه الذي يعذر به الإنسان؟ هو الذي لا يستطيع الخلاص منه. نعم. فهذا هو الإكراه الذي إذا اطمأن المرء، إذا اطمأن قلب المرء معه يكون لا شيء عليه، لا إثم عليه، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أمثلة ذلك لو أن إنسانا قبض عليه أمنيا من عساكر السلطان الجائر الظالم، فقالوا: لا بد أن نحلق لحيتك. فحاول واجتهد وتوسل، فقبضوه، قبضوا عليه بالقوة فحلقوها له، هذا معذور. أو أخذوا عليه التعهد وأن يتابعوه إذا لم يحلقها، ولا خلاص له، يعلم يقينا أنهم سيداهمونه في بيته، فهذا إكراه، لكن يجب أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. نعم. سائل يقول: إني أحبك في الله، إذا لم نصلي صلاة التراويح وصلينا التهجد 11 ركعة حتى ينصرف، هل يكتب لنا قيام ليلة؟ إن شاء الله. وهنا ننبه إلى أمر اختلفت فيه الآراء حتى وصل أن أحد الفريقين يحمل على الآخر ويصف صنيعه بأنه بدعة. هذا الأمر هو ما صحت به السنة، أن ورد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة. هذا الورد هو الأفضل والأكمل والأولى، ولكن مشى السلف والخلف بعدهم على جواز 20 ركعة، 23 ركعة بالوتر، هكذا مضى المسلمون على هذا، خلفهم بعد سلفهم. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. فانظروا قوله مثنى فإذا خشي، هذا فيه إشارة إلى أنه قد يزيد المرء على 13 ركعة حتى يخشى الصبح فيصلي واحدة. نعم. وحبذا لو أن أئمة المساجد اكتفوا بهذا الورد وأسمعوا الناس القراءة، أعني بالورد 13 ركعة، وأسمعوا الناس القراءة ترتيلا وتحسين صوت، فإنه خير لهم من صلاة 20 ركعة يهذ القرآن خلالها هذا كما يهذ الشعر. وحبذا لو أنهم اكتفوا بالدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره، وأراح الناس من الدعاء المتكلف المصنوع المحبوك حتى ويتعمدون في ذلك إبكاء الناس، فتسمع الصراخ بما يشبه العويل، وهذا ليس له أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في القنوت ولا في ختم القرآن المزعوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما الفرق بين جرح الرواة وجرح العقيدة والمنهج؟ الجرح وهو طعن الإنسان بما ينقص قدره ويحول بينه وبين الناس حتى لا يدخل عليهم في دينهم ما ليس منه، هذا من أصول الدين. قال ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء في الدين ما شاء. والجرح كما تضمنه السؤال قسمان: جرح يتعلق برواة السنة ونقلتها، وهذا قد فرغ منه، دونت فيه، قعدت فيه القواعد ودونت فيه الدواوين، وما علينا إلا أن نمشي على ما خلفه لنا الأئمة، أئمة السنة في هذا الشأن، مثل الإمام أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم من أئمة هذا الشأن. الثاني: جرح المتكلمين في الدين، جرح المتكلمين في الدين، هذا أمر يبقى ما بقي الإسلام وأهله، لأنه وجد في كل مكان وفي كل زمان، حتى في عصر الصحابة من يحاول عمدا أو سهوا أن يدخل على المسلمين في دينهم ما ليس منه، فلا بد من التصدي لهؤلاء وكشف عوارهم ودحض حججهم ورد أباطيلهم حتى تصفو السنة. وفي هذا أثر يحسن رفعه بعض أهل العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وما أحسن ما قاله محمد ابن سيرين رحمه الله وهو من كبار التابعين وأجلائهم، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وما أحسن ما قاله من قبل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. وقبل هذا وذاك سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شواهده ما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه والبغوي في شرح السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وهذا النوع من الجرح يضطر إليه من يطعن فيه ويزهد فيه رغم أنوفهم في التعامل. مثال ذلك لو أن شخصا خطبت موليته من رجل لا يعلم عنه في الظاهر إلا خيرا، لا فأحب أن يستجلي أمره ويتثبت فيه، فقال له أحد من يستشيره: والله فلان نراه في المساجد يحافظ على الجمعة والجماعة ولا يفوته الصف الأول. فقال في نفسي: هذا أنا أعرفه، أنا أعرفه عنه، لكن ربما كان هناك شيء آخر. فسأل آخر فقال: أنت ماذا تريد منه يا أخي؟ أنت تعرف فلان هذا، أنت ماذا تريد يعني؟ قال: يا أخي إن هذا خطب بنتي أو أختي. قال: أنا أقول لك شيئا، هذا الرجل طلقت منه عدة نساء في المحاكم لسوء خلقه وسوء معاملته، فلا تصبروا عليه امرأة. بالله عليكم هل يزوجه؟ لا، لا يزوجه أبدا. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: شاب يريد الزواج بفتاة، ولكن إخوة هذا الشاب وإخوة أم هذه الفتاة رضعوا مع بعضهم، فهل يجوز لهذا الشاب الزواج بهذه الفتاة؟ والله الزواج الظاهر الجميع يحبونه، فتى وفتى. أقول لا بد من بيان أمر، وهو: هل هذه البنت التي يريد الزواج منها رضعت من أمه؟ هذا شق. والثاني: هل هو رضع من أمها؟ فإذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا مانع، فإن كان هي رضعت من أمه كانت أخته من الرضاعة، وكذلك هو لو رضع من أمها كانت كذلك. ويجب أن يعلم أن الرضاع المحرم 5 رضعات معلومات في الحولين. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم من تسحر قبل صلاة الفجر، أي بعد الأذان؟ بعد الأذان هذا ينظر فيه من وجهين: أولا، هل مؤذن تلك القرية يؤذن قبل الوقت يتعجل، أو يؤذن بعد دخول الوقت؟ فإن كان مؤذنهم يؤذن قبل دخول الوقت فصيامه صحيح، بشرط أن ينتهي قبل دخول الوقت. وإن كان مؤذنهم يؤذن بعد دخول الوقت فله حالتان: إحداهما أن يتعمد السحور بعد سماع أذانه الذي يؤذن بعد دخول الوقت، فعليه القضاء، عليه القضاء والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. وإن كان غير متعمد، غرته الساعة مثلا، الساعة مثلا 5، هذا بالنسبة لأهل المدينة وما حولها، فنظر فإذا هي الرابعة أو ظنها الرابعة، فبعدما تسحر بان له أن سحوره بعد الأذان، فهذا لا شيء عليه. نعم، صيامه صحيح. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، غسل الجمعة هل يكون قبل الشروق أو بعد الشروق؟ الذي يظهر لي أنه في الساعات التي يذهب الناس فيها إلى الجمعة. وقد يقول هذا لا ينضبط عندي، نقول ليكن غسلك للجمعة حين تتهيأ للصلاة، ومن أراد أن يغتسل لا بد أن يتهيأ، لا بد أن يتهيأ للصلاة قبل الوقت على الأقل بنصف ساعة، هذا على الأقل إذا كان الغسل خفيفا وسريعا، وقد يحتاج إلى أكثر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: صمنا في بلدنا قبل المملكة بيوم ثم أتينا لنعتمر وسنبقى إن شاء الله حتى العيد، فكيف إذا أكملتم هنا صيام 30 يوما؟ بلدكم صاموا على الفلك، وهذا غير معتبر عند الأئمة لكون خطأه أكثر من صوابه، وقد بلغني أنهم يوقتون سنينا، وبهذا تعلمون أن من صام يقال إنه صام يوم الشك، لأن يوم الأحد هو المكمل للثلاثين من شعبان، فأفطروا مع المسلمين، أفطروا مع المسلمين ما دمتم ستبقون. ولكن الإشكال في من يعود إلى بلدكم، فإن كان بلدكم أفطروا يوم الثلاثاء، فإن يوم الاثنين هو المكمل للثلاثين على صيامكم، ففي هذه الحال إن كنتم تتضررون بالصيام وعدم الفطر فلا تفطروا، لا تعيدوا معهم، وإن كنتم تتضررون فافطروا واقضوا، وإن كان العيد عندكم وافق عيد المسلمين بأن عيد المسلمون أو أفطر المسلمون يوم الثلاثاء فهذا ما فيه إشكال، أقول ما فيه إشكال لأنكم صمتم 30، يعني الصحيح صمتم 29 يوما، وإنما الإشكال كما قدمنا إذا أفطر المسلمون وعيدوا يوم الأربعاء، فكما فصلنا لكم بارك الله فيكم، وإن كان يضركم فأفطروا واقضوا. نعم. سائل يقول: يا شيخ أحبكم في الله، والدتي طاعنة في السن ولا تستطيع الصوم، فهل أدفع عنها الصدقة من مالي الخاص أم من الضمان الخاص بها حفظكم الله بعنايته؟ أحبك الذي أحببتنا من أجله. سؤالك نص في أن والدتك لا تقدر على صيام رمضان، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة، وهي مخيرة، إن شاءت كل يوم بيومه، وإن شاءت انتظرت حتى يفطر المسلمون ثم أطعمت، فإن كان الصيام 29 أطعمت 29 مسكينة، وإن كان الصيام 30 أطعمت 30 مسكينة، وهو واجب في ذمتها من مالها الخاص إن كان لديها مال، وما دام أنها لها ضمان يجري شهريا فلا يضرها ذلك إن شاء الله تعالى. وإن استأذنتها فأطعمت عنها من مالك وأذنت كان ذلك حسنا إن شاء الله تعالى. نعم. السائل يقول: متى يستهم على الأذان، إذا حضروا دفعة واحدة أو كل على حدة؟ ليس هذا المراد، المراد في تعيين المؤذنين إذا تزاع إذا يعني حصل مشاحة من عدة أكفاء كلهم كفؤ للأذان، فإن الإمام يجري بينهم القرعة، وإن لم يكن هناك إمام فإدارة المسجد تجري بينهم القرعة، ويمكن ويحل محل القرعة ما يسمى بالمسابقة، اختبارهم وامتحانهم نعم. أما إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب ففي هذه الحال من سبق هو أولى بالأذان، إلا إذا كان هناك أمور كأن يأتي الذي بعده، كأن يكون الذي بعده أكبر منه سنا وهو مثله تقديمه أفضل، والله أعلم. يقول: في بلدنا يؤذن للفجر أذان واحد ويكون قبل دخول الوقت بنصف ساعة، قبل دخول الوقت الشرعي بنصف ساعة، ما حكم صلاتنا والحالة هذه؟ ونرجو نصيحة للشباب عندنا بخصوص هذه المسألة. هذه المسألة شائعة ودائعة يتناقلها أهل كثير من أهل الأقطار، وهي ليست مسألة عاطفية، مسألة شرعية ينبني عليها صحة وفساد، فيجب فيها إذن اليقين لا مجرد الظن. فإذا كنتم متيقنين تماما ترون الصبح ومؤذنكم يؤذن قبل الصبح قبل بزوغ الفجر الأبيض والأسود قبل تبينهما فلا تصلوا معهم، صلوا ولو في بيوتكم، إلا إن كانوا يؤخرون الإقامة حتى يدخل الوقت فصلوا معهم. وكثير من الناس اكتشفنا أنهم يغلون في قطر خليجي مجاور، أخبرني بعضهم وهو من خواصنا أنهم كانوا يأكلون ويشربون ويأتون نساءهم حتى يروا السكك، هذا خطأ. كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الصبح بغلس، يعني حين بمجرد ما يتبين الفجر، وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسة، انظروا قال جليسة، معنى هذا أنه لا يعرف البعيد منه، حين يعرف الرجل جليسة. فهذه مسألة يجب فيها الاحتياط بارك الله فيكم، وأن تبنى على اليقين، وأن يراعى فيها قواعد الشرع. نعم، فليست هي من السهولة بمكان. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل ينكر على من يشرب وهو يجلس القرفصاء؟ القرفصاء إيه؟ الذي يظهر لي أنه للمسلم أن يشرب قائما وقاعدا، وهذا وذاك كله جاءت به السنة، والبسط في هذه المسألة يطول، وخلاصة الأمر أنه يجوز، خلاصة الأمر فيما يظهر لي أنه يجوز الشرب قائما مع الكراهة، والله أعلم. يسأل يقول: علي كفارتها يمين، هل يلزمني إخراجها في بلدي أم أخرجها هنا؟ على كل حال الأمر فيما يظهر لي فيه سعة، لكن أفضل إخراجها في بلدك إذا كان يكثر المساكين ولا سيما الأقارب منك. نعم. يقول السائل: إذا طلق الرجل ثم راجع زوجته في العدة هل تحسب طلقة أم لا؟ بل تحسب طلقة، وإن كان طلق طلقتين تحسب ثنتين. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أشتري بيتا سكنيا وعليه أقساط ربوية وأتحمل الأقساط؟ إذا كان المصرف قد أخذ الفائدة من المالك الأول فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وإن كانت الفائدة مقسطة وتعجيل القسط يسقط نصيبه من الفائدة كذلك لا مانع. أما إن كان تعجيل القسط فلا يفيد فلا تشتريه إلا نقدا، لعل الله يخلص أخاك على يديك من هذا الربا. نعم. يقول: كانت الدولة عندنا تعطي قروضا بدون زيادة ربوية في بادئ الأمر، ثم فرضت على هذه القروض زيادة ربوية. هناك بعض الناس تحصل على من يقسط عليه الزيادة الربوية ولكن بدفع مبلغ من المال إليه، فما الحكم في ذلك؟ كيف بدون يقول: كانت الدولة تعطي قروض بدون زيادة في بادئ الأمر، ثم فرضت على هذه القروض زيادة ربوية. هناك بعض الناس تحصل على من يقسط عليه الزيادة الربوية ولكن بدفع مبلغ من المال إليه. أظن السؤال مشوش فنرجو إعادة الصيغة. نعم. ويقول: امرأة تريد أن تدرس في مكان ليس فيه اختلاط لكن يطلب منها أوراق شخصية ومنها الصورة. هذا أخف. نعم. فلا مانع إن شاء الله تعالى. يقول: ولتصورها امرأة. يقول السائل: إذا أجابت المرأة دعوة العرس فإن الأفراح لا تخلو من منكرات لباس أو موسيقى، وقد يكون العرس من أقرباء المرأة المقربين أو جيرانها، فهل تعتزل الفرح أم تذهب وتبقى في غرفة من غرف أهل العرس وتعتزل المعازيم، مع العلم بأنه يصل إلى سمعها أصوات الغناء أو يدخل الغرفة النساء اللاتي لا يرتدين اللباس الشرعي؟ هذا الأمر موجود حتى عندنا في المدينة، كثير من قصور الأفراح فيها منكرات، بل أقول لا تخلو، أقل ما يكون التدخين. وفي هذه الحال إذا كان هؤلاء الداعون لهذه المرأة منها بمكان كما ذكرت ولا تستطيع أن تتخلى وتتأخر عن إجابة الدعوة، ولو تأخرت حصلت مفسدة، فإني أرى أن تحضر في الوقت الذي لا يكون فيه هذه المنكرات من الغنى والعزف، وإذا ابتليت بذلك فلتعتزل المكان نفسه وتنكر بقلبها، وما عليها ما يصل إلى سمعها وما ترى من المنكرات. نعم، إذا كانت تستطيع مناصحة النسوة اللاتي يدخلن قصور الأفراح عرايا كان عليها ذلك، نصحت وبينت لهن وذكرت لهن قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. نعم. يقول: هناك لباس ظهر عند النساء مكون من بنطلون وعليه قميص يصل إلى منتصف الساق، فما حكم هذا اللباس ولباس آخر ترتديه الهنديات وانتقل إلينا، وعندما ينكر على من يلبسنه بأنه ليس بلباس عربي يحتججن بأن الهنديات من الهنديات مسلمات؟ هذه حجة فاسدة داحضة في الصنفين من اللباس، اللباس المذكورين في السؤال، وهو من التشبه بالكافرات. ولبس المرأة المسلمة السراويل مع الثياب الفضفاضة السابغة، وليس قميص ضيق ولا بنطال ولا لباس آخر، هو شعار للكافرات، ولا يسوغ ذلك أن الواسطة من النسوة المسلمات، هذا لا يسوغه. نعم. يقول: المكث في العزاء هل هو محرم حتى على أقارب الميت كأعمامه وأخواله الذين يتقبلون العزاء، وكذلك الأكل مما يصنعه أهل الميت أثناء مكثهم لتقبل العزاء من الناس، وما هو الضابط الذي يجعل الشخص يقيم مع أهل الميت لتقبل العزاء، وما حكم الأكل بعد 3 أيام مما يقدمه أهل الميت؟ هذا السؤال له عدة أطراف. الأول في الطعام أثناء العزاء، وهذا له صورتان: إحداهما أن يكون الطعام من أهل الميت فهذا محرم لمخالفته السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يصنع لأهل الميت طعام ويقدم له. الثاني، الطرف الثاني، في الاجتماع على الطعام عند أهل الميت في الاجتماع على الطعام عند أهل الميت المقدم من غيرهم، يعني الطعام المقدم من غيرهم، وهذا كذلك محرم لما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة، وهذا له حكم مرفوع لأنه يحكي ما كانوا عليه في الجاهلية. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أنه من النياحة. الطرف الثالث في تحديد أيام التعزية ب3 أيام، وهذا ليس له أصل في السنة، ويزداد بشاعة إذا خصص مكان وكان عليه علامات تلفت أنظار الناس من إقامة سرادق وإضاءة معينة، فإن المسلم يعزي أخاه حيث لقيه، في المسجد، في الطريق، أو يذهب إليه في بيته. الطرف الأخير، بل هو قبل الأخير، في حد الاجتماع: أولا الاجتماع الذي عليه هالة وكثرة أشخاص ولربما ألقيت فيه محاضرة ودرس، هذا ليس له أصل في السنة، وإنما يباح لمن يحتاجه المصاب ليساعدهم في الخدمة، يأتي إليهم بما يحتاجونه من السوق، يساعدهم في تقديم ما جرت به العادة من الماء والقهوة، هذا لا مانع. أما تقصد الاجتماع والمكث فهذا كما سلف هو من النياحة. بقي الطرف الأخير وهو تقديم الطعام لأهل الميت. هذا له صورتان، إحداهما محمودة والأخرى مذمومة. فالمذمومة هو أن يعمد المطعمون إلى طعام كثير، ذبائح مثلا، وقد يكون هذا مجدولا بزمن معين، وجبة غدا أو عشاء، لإطعام أهل الميت ومن حضر. فهذا هو من النياحة، لأنه يجر إلى الاجتماع وإقامة المأتم، هذه مذمومة وقد سمعتم الحديث. الحالة الثانية وفي هذه الحال لا يجوز الدعوة إلى هذا الطعام لأنه منكر. الحالة الثانية أن يصنع محسن إلى مصابين بهذه المصيبة طعاما بقدر حاجتهم، ولو زاد قليلا فلا بأس، ثم يقدمه إليهم. في هذه الحال لا يدعو أحدا، ومن حضر موافقة وأراد أن يأكل فلا بأس. وثمة حالة ثالثة وهي أفضل، وذلكم أنه يصنع الطعام في بيته ويدعوهم إليه في بيته أو في بيت قريب له. في هذه الحال لا مانع أن يدعو معهم من يرى فيه أنه يصبرهم ويسليهم ويرفه عنهم ويخفف مصابهم. وبهذا أرجو أني بينت قدر المكنة في هذه المسألة، ما يشفي ويكفي إن شاء الله تعالى. آخر أسئلته يقول: هناك حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات يفصل بينهن بالسلام على الملائكة المقربين ويجعل التسليم في آخرهن، فهل يفيد ذلك أن تصلى الرواتب متصلة أي راتبة الظهر؟ وكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ القاعدة أنه إذا كان الحديثان صحيحين فإنه يجمع بينهما، فإذا صح حديثك أيها السائل أمكن الجمع، وهو أن هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا وليس هو الغالب من سنته صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر من الحديث معكم نكتفي، ونستودعكم الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.